مروان الصوفي أكرم الصباحي من الأخ خالد الحودي والأخ عبد الله الصادم ومهدى من شباب جمعية جبل الشجاع هدى من جلال أبي كما هناك هدى من فرقة دريم لان وائل سرحان ماجد سرحان جمع عبد الجبار نشوان البعداني المحترف للإنتاج والإعلامي والتوزيع بقية الأستاذ وليد المطري والاستديو هذا المحيط بقية الأستاذ عادل منصور هزام Thank you. حجنه كلي حجرني حجنه ما حدا صدق له قالوا عداله هاي انجت العداله كلي حجرني حجنه ما حدا صدق له من يسمع الشكوى انا في دانه من يسمع الشكوى انا في دانه من منصفي من جور ظلم عزي قد علموا علموا وانا بحبامه علموا انا thank you. السبا غبت عليها القلوب مال الكعوب الصغار غبت عليها القلوب ولم تجد بالمسار حيفان مثلي نعوم ولم تجد بالمسار حيفان مثلي نعوم قلبي عليها يغار من زهرها والجيوم قلبي عليها يغار من زهرها والجيوم من حكمتك يا سلال حليت بين القعوم من حكمتك يا سلال حليت بين القعوم يا زب كلي إلي تلقى رفيع الرتب يا زب كلي إلي تلقى رفيع الرتب غطيت صحن اللجي والحقتين الذهب غطيت صحن اللجي والحقتين الذهب وفوقهن حبتين من جسمي المرتهب فوقهن حبتين من قلبي الملتهب من حكمتك يا زرار حليت بين الكعوب من حكمتك يا زرار كم أحسدك يا زرار حليت بين شقت عليها الجيوب هذا الكعوب التي شقت عليها الجيوب أسرارها فتنتي والسر كل الكروب أسرارها فتنتي والسر كل الكروب أخاف من نهدتي على الكعوب لا تذوب أخاف من لمستي على الكعوب لا تذوب من حكمتك يا زرار حليت بين القعوب من حكمتك يا زرار حليت بين عجبت من صدر بان مثمر بتفاحتين وصدرها لو يبان أبدى جنى الجنتين صدرها لو يبان أبدى جنى الجنتين ليت إن البنان تقطع لنا خانتين ليت إن البنان تقطع لنا خانتين من حكمتك يا زرار حلي القعوب من حكمتك يا زرار حلي القعوب ليلة الليل يا ليل ليل كل جروا ليلي وانا مكاني ليلة الليل يا ليل ليلي كل تروى ليلي وانا مكاني ليلي دمع العيون سال سال ليلي لما الحبيب ما ليلي ويلك كواني ليلي دمع العيون سال ليلي لما حبيب مات للقواني قبل الشهر رأيت حلوة قف جنبي بيتها قبل الشهر رأيت حلوة قف جنبي بيتها كني ما هو راني We'll be right back. مسلمي قلبي تقطع وذاب يحرم على عين البلد من هيبة يحرم على ليش الجمال ليش هذا الخصام جسمي نحل فازد بقل العظام جسمي نحل فازد بقل العظام كيف اسوي كيف اعمل بس دلوني اشتكي حالك إلى الله انصب المظلوم كيف أصور كيف أعمل بس قلهم اشتكي حالك إلى الله انصب المظلوم يحتم الله باي لبينكم ببيني لبينكم ببيني شهيد طول الليالي واروي بدمعي تهامه اروي بدمعي تهامه فلا تسل ما جرالي ولا تقول لي على يعلم بحالي أصب فيها سنانة يا من بهذا الضعالي شريحتك في القيامة شهيد مسكين قلب المطاري بالهم والحزن غاري مسكين قلب المطاري بالهم والحزن غاري حبني على كل عاشق حبني على كل عاشق تنفسك مسكين قلب المفارق بالهم والحزن غارق مسكين قلب المفارق بالهم والحزن غارق غبني على كل عاشق غبني على كل عاشق تنفس الضوارق غبني على كل عاشق غبني على كل عاشق تنفس الضوارق كاي لما عرفتك بالله دعني وشاني بالله دعني وشاني مشتيك مشتيك وانا نضلك ويا أمير الغوالي يا ليتني ما صدوفتك قد كنت مرتاح وسالي واليوم شمسي ظلامة شهيد طول كان القدر قد جمعنا في بعضنا واعتنقنا كان القدر قد جمعنا في بعضنا واعتنقنا يا ليتنا ما افترقنا يا ليتنا ما افترقنا وليتنا ما اعترفنا يا ليتنا ما افترقنا يا ليتنا ما افترقنا أو ليتنا ما اعترفنا حبيب قلبي مودع والدمع ما عاد ينفع حبيب قلبي مودع والدمع ما عاد ينفع يا جامع الشمل اجمع يا جامع الشمل اجمع شملي بخلي مولع يا جامع الشمل اجمع يا جامع الشمل اجمع شملي بخلي مولع مالي روحي مضمن او على شي على سياسة حمود الناس على سياسة